سؤال: أين تقف المرأة إذا صلى بها زوجها؟ تقف صفا واحدا خلفه، وأيضا يعتبر صفا واحدا كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا. نعم.